إعراب المثنى. اقترب اقترب، حروف مدهشة، عرض العروض لن تجدوه عند أحد غيري. ما هي هذه الحروف؟ ولماذا هي مدهشة؟ أنا كاتبة وأعشق الحروف. الألف والنون والياء والنون أصبحت حروفاً مدهشة؟ أراها حروفاً عادية. هذا ما يظنه الكثيرون، ولكن هذين المقطعين يحولان أي اسم من مفرد إلى مثنى. هذه كلمة قلم، إذا أردت تثنيتها أضيفي لها فقط ألفاً ونوناً، قلمان، أو ياءً ونوناً، قلمين. حسناً، ألا يكفي الألف والنون فقط؟ لا داعي للياء والنون ما دام الاثنان يحولان الاسم المفرد إلى مثنى. لا لا بالطبع، فكل مقطع منهما له استخدام خاص به حسب موقع الكلمة من الإعراب، وهذا موجود في دليل استخدام الحروف. انظري هنا، ستجدين أن الألف والنون يتصلان بالاسم المثنى إذا كان مرفوعاً، مثلاً إذا كان الاسم مبتدأً أو خبراً. العصفوران جميلان. العصفوران مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. جميلان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى أو كان الاسم فاعلاً. طار العصفوران. العصفوران فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى أو اسم كان وأخواتها. كان العصفوران هنا. العصفوران اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وكل حالات الرفع الأخرى. باختصار، علامة رفع المثنى هي الألف. أرأيت؟ هذا ما أحتاجه، الألف والنون فقط. اسمحي لي يا سيدتي، الياء والنون لا تقل أهمية لأنها تتصل بالاسم المثنى إذا كان منصوباً أو مجروراً، مثلاً إذا كان مفعولاً به. أخاف المندوب العصفورين. العصفورين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى أو خبر كان وأخواتها. لقد كانا مغردين. مغردين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى أو اسما مجرورا. أغرد كالعصفورين. أي أن علامة نصب وجر المثنى هي الياء. أرأيت يا سيدتي، الألف والياء هما علامتا إعراب المثنى. عرض جميل حقاً، شكراً لك. وماذا عن الحروف؟ أنا هنا أبحث عن أفكار لرواية جديدة. لم أكن أخطط لشراء أي حروف اليوم. ماذا إذا أخبرتك أن الاسم المثنى يأتي على النون في آخره كسرة في كل الحالات؟ Oh.